في جحيم الوحشة في غربتي في محنتي في غربتي في محنتي سألتك قصتي إن أنت من أنسى أحاديث المساء وجدتي تلك الأقاصيص التي تحيي بفكري عزتي وأعيش في ذكرى صلاح أو جناح حذيفتي صفحات مجد صاغها في غربتي في محنتي إني سأكتب قصتي للبائسين لكل طفل في جحيم الوحشة في غربتي في محنتي في غربتي في محنتي سأكتب قصتي إني سأكتب قصتي